السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله أننا قد اجتمعنا على كلامه وكتابه، نسأل الله أن يتوفنا على ذلك وأن لا يحرمنا هذه المجالس بفضله ورحمته، وأن لا يمنعنا بذنوبنا عن هذا الخير. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلونه ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا من ذكرتهم عندك تباهي به ملائكتك وارفعنا به مقاما محمودا. اليوم ان شاء الله تعالى ختام سورة فصلت، من قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة. الآية 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم آخر آية أخذناها: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. متى ذلك؟ إليه يرد علم الساعة. أخبر أن علم القيامة ووقت القيامة لا يعلمها غيره، فإذا وقع السؤال عنها وجب على المسؤول أن يرد علمها إلى من؟ إلى الله لا إله غيره. ولهذا تعلمون جميعا في حديث جبريل لما جاء يسأل عن الساعة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له ما المسؤول عنها؟ يعلم من السائل. يعني نحن في عدم العلم بها سواء، وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إلى ربك منتهاها، أي منتهى العلم بها وبوقتها، وكما قال تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله، إليه يرد علم الساعة. أنت ما عليك إلا أن تعمل موقنا أن الله لا يظلمك. متى تقوم الساعة التي يتحقق فيها هذا الوعد؟ هذا علمه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين كمال ضعف الإنسان وعبوديته. انت عبد ملكش دعوة بالقصة دي، انت المبتدأ وانت المنتهى، انت ملكش دعوة. حتى مبتدأ ومنتهى نفسك، ساعتك انت، ما تعرف. فده كله بيشعرك بالعبودية لله سبحانه وتعالى والذلة، بالعبودية والذلة. انت عبد تسمع الكلام فقط. اليه يرد علم الساعة، هذا هو العلم الاول الذي لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال وما تخرج من ثمرات من أكمامه، هذه الثانية، وما تحمل من أنثى، هذه الثالثة، ولا تضع، هذه الرابعة، لا يعلم ذلك إلا الله. ما معنى وما تخرج من ثمرات من أكمامه؟ لا تخرج ثمرة من كنها، أكمام جمع كن. احنا نعرف الكم، ايه الكم ده؟ مسين تضحك، ايه الكم ده؟ الكم ده مش كده؟ والكم ده بالنسبة للذراع كالكن بالنسبة للثمرة. نلاحظ شايف ذراعك عامل ازاي، والكم الذراع داخل الكم مش كده، وطالع منه الذراع. الكم بالنسبه للثمره نفس الكلام، زي الكم ده كده دراعك، وهي جواه وطالعه منه كده. شوف اي ثمره هتلاقي نفس الكلام ده، كم الثمره زي الكم للذراع كده. خلاص. وما تخرج من ثمرات من اكمامها، فالاكمام جمع كم، وهي وعاء الثمره. وحتى يطلقون الكم على كل ظرف او وعاء، سواء كان فيه مال او فيه ثمرة او فيه شيء، يسمى كما. اي وعاء داخله شيء كده وضمم عليه كده بالصورة دي يسمى كما. فاكمامها يعني اوعيتها، وعاء الثمر. وما تخرج من ثمرات من اكمامها، يعني الا يعلمها سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما تسقط من ورقة الا يعلمها، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. علم الله لا يحده شيء، علم واسع لا يمكن لك أن تتخيل كمه. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هو ثمرة ولا أنثى؟ كم عدد الثمار وكم عدد الإناث التي تحمل؟ مش البشر، بشر وحيوانات ودواب ووحوش في البراري، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فالقائم على كل ثمرة ليس إلا الله، والقائم على حمل كل أنثى ووضعها ليس إلا الله. أنت لا دراية ولا بحمل امرأتك ولا بوضعها، فليك أنك تعيش هذا العلم الواسع ليحصل هذا الإجلال والتعظيم للعليم بذلك كله سبحانه وتعالى. إليه يرد علم الساعة. ثم ذكر لك أشياء محسوسة لك تعرفها. قال: وما تخرج من ثمرات من أكمامها. في بعض القراءات من ثمرات. وما تحمل من أنثى، أي حملا في بطنها، ولا تضع ذلك الحمل إلا بعلمه. إلا بعلمه. أنا مش بفكر دلوقتي في القائم على هذا الحمل والقائم، لا بفكر دلوقتي في العلم. في العلم سعة، مش في القيام على هذه الأشياء وفي رزق هذا الجديد في بطن أمه وفي رزق هذه الثمرة في كمها والماء الذي يصل إليه. لا، أنا بفكر في العلم لذلك. سعة العلم بذلك وحده أمر تعجز أمامه العقول. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. فالقلب فعلا بيحار لما تتذكر سعة علم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم أين شركائي. ده بيحطون بقى وسط أمر واقع. اللي عنده العلم ده اذكر يوم يناديهم فيقول أين شركائي. فين بقى اللي كان لهم دخل في هذه الثمار وهذه الأنثى وهذه الإناث وهذا الحمل وهذا الوضع؟ فين الشركاء اللي كان لهم مدخل في شيء من ذلك؟ فين هم؟ أين شركائي؟ ينادي الله المشركين يوم القيامة: أين الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في الدنيا من الأصنام وغيرها؟ ادعوهم الآن، ادعوهم يشفعوا لكم أو يدفعوا عنكم العذاب. وهذا تهكم، هذا استهزاء بهم وتهكم بهم. أين الشركاء؟ فين باكين الشركاء؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويوم يناديهم أين شركائي، في القراءة أين شركائي، أين شركائي، اذكر يوم يحصل ذلك. قالوا: آذناك ما منا من شهيد. خلي بالك بقى، واقف كده امام علم الله سبحانه وتعالى ويرى عجزه، يقول له: فين بقى الشركاء؟ يقول له: اعلمناك، اذناك يعني اعلمناك، ما منا من شهيد. مين ده اللي بيقول؟ مين اللي بيقول اعلمناك او ما منا احد يشهد بان لك شريكا؟ مين هم دول؟ الشركاء ولا الحاجات اللي اشركوها بالله؟ قالوا يعني الشركاء، ولا قالوا يعني من عبدوهم من دون الله عز وجل. آذناك، احنا ملناش دعوة بهم يا رب، اعلمناك يا رب واشهدناك، ما منا من شهيد يشهد لهم بذلك. فبيتبرأوا ممن عبدوه. لكن ظاهر الآية يخدم المعنى الأول. يوم يناديهم قالوا، مش كده؟ فالظاهر والله أعلم المعنى الأول، ولكن الآية تحتمل، لأن في آيات كثيرة يظهر الله عز وجل تبرؤ المعبودين من معبوديهم من عابديهم، مش كده؟ نعم. قالوا: آذناك أي أعلمناك. آذنه يعني أعلم، كان الأذان يعني الإعلام، الأذان يعني الإعلام بوقت الصلاة. قالوا: آذناك يعني أعلمناك إعلاما واضحا ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. تاه وزال وبطل في الآخرة كل معبود كانوا يعبدونه من دون الله عز وجل، من الأصنام وغيره، سواء من البشر، من الأصنام، من الشجر، من الحجر. المعبودات اللي عبدت من دون الله كثير، وضلال الإنسان واضح. وضل عنهم يعني زال وبطل ما كانوا يدعون من قبل. وظنوا، الظن هنا يخطاني بمعنى اليقين. احنا قلنا بكده في كلمات من الأضداد منها الظن، فظننت قد تفيد معنى الاحتمال وقد تفيد معنى اليقين. فما قال تعالى في سورة البقرة: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يعني يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون بهذا اللقاء. الظن معناها اليقين، واضح؟ الظن من معانيه معناها اليقين. وظنوا أي أيقنوا ما لهم من محيص. ما معنى محيص؟ يعني مهرب. أيقنوا إن الله عز وجل أحاط بهم وما فيش مهرب، هيروحوا فين؟ أو الخالق أهو، واللي عنده علم كل شيء أهو، ويعلم كل شيء، والمعبودات اللي كنا بنعبدها بتتبرأ منها وإحنا بنتبرأ منها، هنروح فين؟ هنروح فين؟ وظنوا ما لهم من محيص. الشعور بإحاطة الله بك وأنك لا تخرج عن علمه وقدرته شعور ينبغي ألا يغيب عن بالك في السراء والضراء. لما تكون أنت في شدة قل الآن الآن الله يعلم حالي ويقدر على إخراجي مما أنا فيه. وعشان كده اقرأ الآية اللي بعدها على طول: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. الآية اللي بعدها بشارة: وظنوا ما لهم من محيص. الله، المهرب فين؟ المفر فين؟ إلى الله. تفروا إلى الله، لا منجى منه إلا إليه هو، لا ملجأ منه إلا إليه، هو مقدر المقادير والمتصرف في الأمور. فأنت هتهرب منين من قدر الله عز وجل؟ هتهرب فين من قدر الله عز وجل؟ إليه هو. فلا يرد الدعاء، فلا يرد القضاء إلا الإيه؟ للدعاء. وظنوا ما لهم من محيص، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. لما شافوا النار خلاص هيروح فين؟ الرب وشركاء ما تبرعوا عنا، وأمام النار، ودي أعمالنا هي اللي توجد دخولنا النار. خلاص تيقنوا، تيقنوا أنهم لا مهرب وأنهم داخلين النار. ربنا سبحانه وتعالى بيعيشهم الموقف ده قبل مجيئهم، قبل مجيئهم. خلي بالك اللي بتعبده من دون الله هيتبرأ منك، هتلاقي نفسك واقف عاريا امام الله سبحانه وتعالى ليس لك الا عمله، وساعتها مفيش مهرب، الله وهو الحكم العدل، والنار امامك بين يديك لا يدفعك عنها ولا يدفع عنك شيء. يعيشهم الموقف ده، وهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى ان يخبرك بالامور الغيبية التي ستحصل لك لو استمرت على هذا الحال. قال تعالى: وظنوا ما لهم من محيص. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض احوال الانسان، يقول ان هذا اليوم اللي هم مش عاملين له حساب، مع شدة حرص الانسان على الخير وجزعه من الضر، ده اعظم ضر هيقع له وهو غافل عنه، انه يدخل النار خسر نفسه. قال تعالى: لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. مين الإنسان المذكور دوت؟ كل إنسان يمكن أن نستثني منه المؤمنين أهل الإيمان لا ضير، فهذا الإنسان على عمومه ما لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. فالذي يسأم، الذي لا يسأم من دعاء الخير وإن مس الشر يئوس قنوط، هم أهل الفسوق والعصيان والكفران، لكن أهل الإيمان ليسوا كذلك. وهذا الذي ألجأ بعض المفسرين إلى أن يقولوا الإنسان والوليد بن مغيرة هو عتبة وشيبة بن ربيعة، ده من باب ضرب المثال للكافرين، عايزين يقولوا ليه ان الانسان المقصود بالانسان الايه؟ الكافر. لا يسأم الانسان الكافر من دعاء الخير. وما هو الخير؟ بعض العلماء وبعض الصحابة لك الخير في القرآن المال، لا يسأل من طلب المال، يا رب رزقني كذا، يا رب اعطيني كذا، يا رب اعطيني كذا، مال، وظيفة، ولد، زوجة، عبد، لا يسأل الإنسان من دعاء الخير المال. لكن لا شك ان الخير هيشمل الصحة، هيشمل السلطان، هيشمل الرفعة والمكانة. لا يسأل من طلب ألوان الخير كلها، لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. وإن مسه الشر أي البلاء والشدة، فقر، مرض، فيئوس أي من روح الله، قنوط من رحمة الله، أو يئوس من دعاء الله، دعائي، أو بسبب سوء ظنه بربه، ما يعتقدش أن الشدة دي هتزول، يئوس من زوال ما به من المكروه، قنوط أو قنوط بما يحصل له من ظن دوامه، يعتقد من الشدة بها الدوم، هذا كله من قنوطهم. وكلمة يئوس وقنوط على وزن فعول بصيغة مبالغة، يعني شديد اليأس شديد القنوط، لما تشوفه هو عليه المصيبة دي او نزلت بها دي مصيبة تلاقيه مكتهر بالوجه والحالة زي ما كنا عليه مش هتزول، لانه لو كان يعلم ان الشدة دي وقت قصير وبيزول ما كانش بقى الصورة دي ابدا. هو شديد اليأس شديد القنوط او القنوط بسبب انه اساء الظن بربه، وظن ان هذا الضر يدوم وان هذه الشدة تدوم، مع انه مر فيها احوال كثيرة، شدائد كثيرة وزالت. فيريد دائما كل ما تنزل شدة نسأل الله ان يرفع عنا الشدائد والمصائب والبلايا كلها، لما تقع تبقى عارف ان ديها منتهى، تحسن الظن لله سبحانه وتعالى وتتعامل بهذا الامر وتعلم ان امرك كله لك خير. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، وان مسه الشر فيئوس قنوط. وهذا دليل على قلة ثقته بالله عز وجل، وان الرباط الذي بينه والحبل الذي بينه وبين ربه حبل ضعيف، حبل ضعيف فيحتاج الى تقوية. فالإنسان بيظهر بقى ثقته بالله عز وجل، وقوة الصلة بينه وبين الله عز وجل بتظهر في الشدائد. عارف ازاي؟ ادي لك مثال دلوقتي، قالوا لك مفيش وظائف غير 10 وظائف ومتقدم 1000 واحد والمطلوبين 10، بس رئيس مجلس الإدارة اللي مسؤول عن توزيع الكلام ده خلي بالك قريب لك معرفة، تلاقي كل الناس يعمل 10000 وقنوط كده ويأسوا، وتلاقي ده قاعد كده ومبسوط وفرحان كده، وايه 10 بس انا منهم، ده لانه حسن الظن بمن؟ بالقائم على هذا الامر، عنده ثقة به، عنده يقين به. انا عايز ثقة في الله تكون اشد من ذلك، اشد من ذلك، تبقى شايف ان الفرج ده شيء يعني بعيد المنال، لكن ربي هو الله والقائم على امري هو الله، فبيعطي الثقة، فمبقاش عندك اليأس والقنوط ده. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، وان مسه الشر فيئوس قنوط، هذا لقلة ثقته بالله وعدم معرفته به، او ضعف الرباط والحبل الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طيب واذا حصل غير اللي كان عنده، لا يأس، اليأس اللي كان عندك طلع مش في محل، وربنا فرجك وربنا اعطاك وامدك، وكنت قد اسأت الظن به وتعتقد انه لا يعطيك واعطاك، قال الله عز وجل ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عندي بأن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يئوس القنوط إن أذقناه ولا إن أذقناه، اللام الموطئة للقسم. والله هذا اليئوس القنوط إن رزقناه إن أذقناه رحمة، إن آتيناه خيرا غنى بعد فقر، عافية بعد مرض، إن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته بعد شدة ومرض وفقر ليقولن هذا لي. خلي بالك بقى من كلمة لي، ابن القيم كان بيحذر من ثلاث كلمات: انا ولي وعندي، انا ولي وعندي، اوتيت على علم عندي، هذا لي، انا خير منه. الحاجات اللي بتبين ايه اعتماده على نفسه وعدم توكله على ربي. لا يقولن هذا، اي هذا الخير وهذه الرحمه لي، استحقه على الله لرضاه بي وبعملي، اصل مالي حلال، اصل ابن حلال، اصل هذا لي، يعني انا مستحق لهذا الخير. ده مش جالي كده، ده جالي عشان انا استحق الخير. دايما الشعور ده عند الانسان الا من رحم الله عز وجل. اشوف الخير يعني طبعا انا اهلي لي، يعني لا يرى في نفسه العور ولربه الفضل. لا انا ماليش الكلام ده، انا ماليش غير العقوبة وتكسير الراس، انا المذنب، انا المجتري على الله، انا اللي ما خدتش بالاسباب اللي تستحق الخير ده كله. ولكن الله عز وجل كريم وذو فضل علي عظيم، ده شعور اهل الايمان. ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، فين بقى الكلام؟ فين اللي يقول لنا هذا لي؟ فين الكلام الاول؟ فين اليأس والخنوق؟ طب ليه في الشدة ما قلتش لا ده هذا بذنوبي ومعاصية وانا استحق ذلك، والله ما ظلمني الله عز وجل، عسى ان يكون هذا كفارة لي ومغفرة لذنوبي. ليه ما قلتش ساعة الشدة هذا لي، هذا انا مستحق لهذا الامر، ليه ما قلتش ديت؟ قال: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، استحقاقي. لم يعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالشر والخير كثيرا. وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، أي كما يخبرنا هؤلاء الأنبياء والرسل، أنا ما أعتقد اللي يقولون ده كلام صحيح، لست على يقين في البعث أو من البعث. وعشان كده الآية دي خاصة بمين؟ بالكافرين. كافرون يقولوا ما أظن الساعة قائمة، وإن كان أحيانا المتصفين بالإسلام أو الإيمان يعيشون كأنهم يظنون أن لا ساعة وأن لا قيامة، لسان حالي يقول هذا، لكن هذا يقول هذا الكلام بلسانه، يقول: وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، ما أعتقد أن هذا سيكون. هذا وراح يتألى الله سبحانه وتعالى ويحسب لنفسه مقاما عند الله وليس هذا المقام له، وهو ينكر الآخرة فيكفر بالله، ومع هذا الظن يقول: ولئن رجعت، إذا كان الموضوع زي ما بيقولوا، ولئن رجعت إلى ربي، إذا كان يطلع في ساعة زي ما الأنبياء دول ما بيقولوا، وأنا رجعت إلى الله اللي اداني في الدنيا هيديني في الآخرة، شفت الغرور؟ إن لي عنده للحسنى، اللي لي في الآخرة زي اللي شفتوه ليا في الدنيا. ده الرحمة بقى اللي ربنا انزل عليه، الخير والصحة والمال والولد السلطان. قال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني الحالة الحسنة أو الحسنى، يعني أحسن حاجة، مش إن لي عنده للحسنة، لا للحسنى، لا أحسن منها كمان. ظن أنه استحق خير الدنيا بما فيه من خير واستحق خير الآخرة بذلك الذي اعتقده في نفسه، وهذا طبعا اعتقاد باطل وظن فاسد. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، هنخبرهم بأعمالهم يوم القيامة. اللي بيخبر بالحالة دي رب العزة يخبر بأحوال النفوس البشرية. قال تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. طبعا هنا اللام دي يقسم لها سبحانه وتعالى، يسموها اللام الموافقة للقسم. فلننبئن ولنذيقن، معناها والله لننبئن، والله لنذيقن. اللام دي تشعرك ان فيه ايه؟ ان فيه قسم، وجود القسم، لكن اللام دي مشعرة بالقسم، موطئة للقسم. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، موضوع مش زي يظنوا، موضوع اعمال، من عمل صالحا فنفسي ومن اساء فعليها، اللي هي الايه اللي قبل المجموعه من الايات دي، موضوع اعمال. واحنا ننبئ هؤلاء الكافرين بسوء اعمالهم وسنذيقهم العذاب الغليظ بسبب هذه الذنوب. قال الله: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. كل واحد يراجع مع نفسه كام هي دولت؟ 5 دول ولا 6؟ ابيض بسرعه كده. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد الحالة الثالثة للإنسان بل الحالة الأولى انه حريص على الخير بيدعو به ولما مسه الشر يأس وقنوط الحالة الثانية يرفع عنه البأس وينعم الله عز وجل ويرحمه بعد هذا الضر الذي أصابه فيظن انه مستحق لذلك اهل الله وانه ليه في الآخرة مع كفره الحالة الثالثة بقى. واذا انعمنا على الانسان ماشي يا سيدي انت تستحق وانت اهل وانت كذا طب تعالى بقى آمن بالله سبحانه وتعالى قال وإذا أنعمنا على هذا الإنسان هذا الجنس من الكفار والمعاندين أعرض أي عن شكر الله ونأى بجانبه ما معنى نأى بجانبه نأى يعني بعد يعني بعد بجنبه أي بعد عن الحق ترفع عن الانقياد تكبر تجبر فالجانب هنا مجاز عن نفسه يعني نأى هو نأى هو مترفعا المنأى المكان البعيد الموضع البعيد ونأى بجانبه كما قال تعالى في الآية الأخرى فتولى بركنه فتولى بركنه نأى بجانبه دي ألفاظ كلها تبين كبر المتكبرين زي ما يقولك ايه ما انا قلت لك ولو تبوزك يعني ايه لو ابوزك يعني تكبر كده وخد بعض المشكلة نفس الكلام نقى بجانبه واحتلاف في نفسك كده وماشي وما قبلتش الحق قال تعالى واذا انعمنا على الانسان اعرض ونقى بجانبه واذا مسه الشر رجعنا تاني بقى للحالة الياس والقنوط فذو دعاء عريض اذا مسه البلاء والجهد والفقر والمرض ذو دعاء عريض عريض هنا بتستخدم في العدد وبتستخدم في طول العرض الشيء ده عريض لكن العرب تستعمل ذلك لتعبر به عن الكثرة تستخدم الطول والعرض في الكثرة مجازا أطال فلان في الكلام هو أطال ولا أكثر أكثر كلام مش طول عرض لكن هو الأطال يعني اتكلم كلام كثير مش كده فنقول أطال في الكلام وأعرض في الدعاء أعرض بمعنى العرض مش الإعراض أعرض فيه يعني يدعو دعاء كثيرا عريضا يعني كثيرا فذو دعاء عريض فنقول هذا فساد عريض يبقى عريض كثير يبقى في لغة العرب قد يستخدمون الطول والعرض للتعبير عن الكثرة وليس للتعبير عن الأطوال وإذا مسه الشر فذو دعاء عظيم ستختم الآية السورة الآن بآيتين قضية السورة الأساسية السورة بدأت بالكلام عن قرآن حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب كلام عن القرآن وكفر الكافرين بهذا القرآن فعشنا الصورة بطولها كلها بما فيها بقى من بيان الأحكام والأدلة ووحدانية الله عز وجل وحالة الإنسان هذا اللي ساعة الخير كذا والشر كذا رجع بقى للقضية الأساسية اللي احنا بنناقش عشانها قال تعالى قل لهؤلاء الكافرين محاجا لهم أرأيتم يعني أخبروني إن كان من عند الله، أي هذا القرآن، ثم كفرتم به، كذبتم ولم تقبلوه ولم تعملوا بما فيه، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، يعني لا أضل من هذا الذي أكثر من الشقاوة والعداوة لهذا الكتاب ممن هو في شقاق بعيد. طب هو الشقاق بعيد ولا كبير؟ أيضا العرب تستخدم هذا للدلالة على عظم الأمر، أي شقاق عظيم كبير. يعني السبب الأعظم في ضلال هؤلاء يا إخواني هو المشاقة، هو المعاندة، هو المكابرة. من أضل ممن هو في شقاق بعيد، اللي عمال لسه بيجادل ويشاق الله ويشاق رسول الله والقائلين بقال لو قال رسول الله، مين أضل منه؟ ده كل شيء بينطق وبيشهد بعلم الله وقدرته، النباتات وخروجها وانتهائها وزبلنها واصفرارها وذهبها، والإنسان صغير كبير يعود إلى هرم مرة أخرى، ضعف قوة ثم ضعف، كل شيء بيدل على أنه بينتهي وبيبعث، وأن القادر على إحياء هذه الأشياء قادر على إحياء الإنسان مرة ثانية. مين أضل بقى من لسه عمال يجادل في القضية دي وبينكر البعث وبيرد الكلام الوارد في الكتاب؟ على العموم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، إنه بكل شيء محيط. سنريهم آياتنا الدالة على صدق هذا القرآن والعلامات الدالة على أنه من عند الله، ده من رحمة ربنا طبعا، ده من كمان رحمة الله عز وجل انه يمهلهم ويقول سنريهم آياتنا. ما معنى الآفاق؟ الآفاق جمعي، ما معنى بقى أفق وآفاق؟ أسرة الآفاق وجمعية الآفاق، يعني الآفاق هي لا لا لا لا دي الأفق، في الأفق يعني أعلى شيء، الآفاق والأفق يعني الجوانب والنواحي، أفق يعني ناحية جانب. سنريهم آياتنا في الآفاق يعني في جوانب ونواحي السماوات والأرض. إيه الآيات دي اللي ربنا يريهم إياها؟ حد يعرف ما هي الآيات التي قال عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم كما قالوا في أنفسكم فلا تبصرون، وفي أنفس حتى يتبين لهم أنه الحق. إيه بقى الآفاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يريهم إياها والآيات؟ الشمس والقمر والليل والنهار كده، ده أكثر التفاسير أو كثير من القراء للقرآن يعتقدون هذا التفسير وهو حق، وهو حق. لكن يا أخواني من التفاسير المشهورة المذكورة في كتب التفسير والناس ما تاخدش بالها منها، واللي يذكر أولا قبل هذا قالوا الآيات آيات الله عز وجل في فتح القرى التي يسر الله فتحها لرسوله وللخلفاء من بعده ولمن نصر دينه في آفاق الدنيا شرقا وغربا، من ظهور أهل الإيمان على الجبابرة والأكاسرة وفي أنفسهم قالوا فتح مكة. ورجح هذا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، قال التفسير الراجح هو ده. سنريهم آياتنا في الآفاق. إن هؤلاء مع أنهم هم اللي معاهم القوة ومعاهم السلاح والعتاد والجن وهم اللي لهم السلطان والغلبة، هنوريهم آيات ربنا إزاي إن صاحب السلطان في لحظة يفقد سلطانه وإن أهل الإيمان الضعاف هم يبقى لهم التمكين والغلبة. ده المعنى اللي رجحه شيخ المفسرين. قال سنريهم آياتنا بفتح الفتوح وبانتصار أهل الإيمان وغلبة أهل الكفر مع هذا الشقاق البعيد ومع هذا الملك العريض في الدنيا، سنريهم آياتنا في زوال ملكهم وبقاء كلمة الحق وكلمة أهل الإيمان. سنريهم آياتنا في الآفاق، قالوا أي في وقائع الأمم وفي أنفسهم. قال حصل هذا يوم بدر. وبعض العلماء قال هو قول عطاء القول الأول، قول قتادة والضحاك وغيرهم من وافقه، وغيرهم من وافقه قول مجاهد بن جبر. عارفين مجاهد لما قلنا في ده شيخه مين؟ ابن عباس. فمن أسأل الناس تفسير مجاهد، فمجاهد والضحاك وقبلهم قتادة وقبله قتادة كلهم قالوا هذا التفسير. وقال عطاء الآفاق يعني أقطار السماوات والأرض. أنا قلت باكر الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار الرياح الأمطار الرعد البرق الصواعق النبات أشجار الجبال البحار، هذه العوالم. وفي أنفسهم أي لطيف الصنعة وبديع الحكمة كما قال تعالى في أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وهل أراهم الله آياته؟ الجواب وما زلنا نرى هذه الآيات، وما زلنا نرى هذه الآيات بالتفسيرين بالتفسيرين. ما زلنا نرى كيف أن الظالمين ينقشع ملكهم بأمره هو، بأمره هو، لازم تفهم الكلام ده كويس، بأمره هو وحده لا شريك له، بأمره هو وحده. لأن كثير من الأسباب اللي بنعتقدها أسبابا يأخذ بها غيرنا ولا تتحقق لهم نتائج، إنما يحصل هذا الأمر بأمره هو. سنريهم آياتنا بهلاك الظالمين وظهور أهل الإيمان، هذه آية من آيات الله حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ أنه الحق، إن كلام ربنا حق، إنه على كل شيء قدير، إنه يمهل سبحانه وتعالى هؤلاء الظالمين ولكن لا يتركهم أبدا. قال سنريهم آياتنا في الآفاق. وفعلا حصل المسلمون اللي مش ممكن كان يخطر ببال أحد أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم لوحده كده في مكة ونفر قليل مش عارف مين من العبيد ومين من كذا، هم دولة ستقام بهم دولة. أيوة أراهم الله آياته وأقام بهم دولة. أمة إلى الآن جذورها ممتدة وفروعها دائمة، صح؟ طيب اللي بعده، أيوة حصل كده مع الخلفاء الراشدين، طب واللي بعده حصل كده من بعدهم. إلى يومنا هذا ما زلنا نرى كيف أن الله يهلك الظالمين ويظهر كلمته كلمة الحق. طب على التفسير الثاني بقى، احنا هنا الآيات معنا أي تفسير ثاني؟ الشمس والقمر الكون. سنريهم آياتنا، كل يوم نكتشف حاجة، اكتشفوا الذرة، لا اكتشفوا بروتونات والإلكترونات والإلكترونات، لا اكتشفوا دورانها، لا اكتشفوا مش عارف ايه. كل يوم ما زلنا نرى آيات الله في الآفاق في نواحي وجوانب هذا الكون. فصدق وعده، فصدق وعده، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كل يوم يكتشفوا حاجة في الإنسان، كل يوم ما من يوم تطلع فيه الشمس الى اليوم الا ويكتشفوا حاجه. لو ترى الابحاث اللي بتقول لك لا واكتشفوا ان اللي مش عارف الميتوكوندريا اللي موجوده في الخليه ده طلع ليها رفوف، لا الرفوف طلع ليها دراعات، لا الدراعات طلع ليها رؤوس، لا الرؤوس طلع فيها مش عارف اي تي بي، لا الاي تي بي طلع بيعمل مش عارف ايه، ده طلع فيه هرمون كذا، ده طلع فيه كذا، لا ده طلع الكلام ده غلط، ده طلع موضوع ثاني جديد واكتشفنا ان في حاجه جديده جواها وماده اسمها كذا. ما زالت الايات متجدده الى ان تقوم الساعه. سنريهم آياتنا في الآفاق، وده كل حجة على بال الإنسان، ده كل حجة، الآيات في الآفاق وفي أنفسنا حجة عليه حتى يتبين لنا أن الله هو الحق وأن كتابه هو الحق وأن الإسلام الذي جاء به الرسول هو الحق. هذا تفسير الحق. قال حتى يتبين أنه الحق الضمير راجع إلى القرآن إلى الإسلام إلى ما يريهم الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه تفسير صحيح حتى يتبين لهم أنه هو إيه أشهر تفسير هو القرآن، لأن الكلام عن القرآن والسورة من أولها لآخرها بتتكلم عن القرآن، فحتى يتبين لهم أن القرآن حق. وطبعا القرآن بيثبت الرسالة ويثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الإسلام، فكلها تفسير اللوازم. فلازم ان احنا نحق القرآن ان كل ما فيه يكون ايه، فلازم الحق حق. اولم يكفي بربي انه على كل شيء شهيد؟ ماشي انا هوريك الايات وهاظهر لك الايات، لكن هو مش كفاية عندك شهادة ربنا سبحانه وتعالى؟ شايفين الاسلوب العالي ده؟ وده اسلوب عالي جدا. ماشي، انت عقلك ما بيفهمش غير الماديات والملموسات والمحسوسات. من رحمتي ساريك هذه الايات متجدده دائما ترى فيها قدره الله. لكن انا بدي اسالك سؤال الاستفهاميه، ويعني اترى هذه الايات ولم يكفي ربك؟ الباء يسموها زائده للتاكيد، اصلها يكفي ربك يعني يكفي الله شاهدا كده. اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد، يعني الم يغنهم عن هذه الايات التي يرونها التي تدل على حقيقه القران؟ اولم يغنهم انه سبحانه وتعالى هو الشهيد على جميع هذه الاشياء؟ طيب ده التفسير المشهور فعلا المناسب للآية. بعضهم قال أولم يكفي بربك يا محمد أنه شاهد على أعمال الكفار؟ أولم يكفي بربك شاهدا على أن القرآن منزل من عنده؟ والشهادة هنا يعني العلم، ما يكفيك علم الله عز وجل؟ ها؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه؟ بلى قل بلى يا رب، كفى بك شهيدا. ولكن قال الله عز وجل ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. ألا إنهم في مرية، مرية معناه ايه؟ شك مع اضطراب. من لقاء ربهم يعني من البعث والحساب والثواب والعقاب. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، يعني هم في شك من قيام الساعة، وعشان كده ما بيفكروش فيها وما بيعملوش لها وما بيحذروش منها، بل هو عندهم الكلام عن الساعة هدر لا يعبون به وواقع لا ريب فيه، وهذا الكلام واقع لا ريب فيه وكائن لا محالة، لكن هم الذين عندهم هذا الشك. ولهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك، ونزل من عنده. عايزك تعيش معايا خليفة من الخلفاء اللي فتح الله به وعظم الله سبحانه وتعالى أجره بما كان له من الخير والبلاء الحسن في هذه الأمة، راح طالع المنبر، بيقول أنا طلعت المنبر مش علشان حاجة حصلت ولا أنا أحدث فيكم أمر أقول لكم قرار معين، لا، من الموضوع؟ قال فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، ثم تفكير الملوك والخلفاء، قعدت أفكر الناس اللي أنا بحكمهم دول وإحنا رايحين لفين؟ الأمر الذي أنتم إليه صائرون فعلمت أن المصدق به أحمق وأن المكذب به هالك. المصدق بإيه؟ إيه الأمر اللي إحنا إليه صائرون؟ البعث، وقوف بين يدي الله، الجنة والنار. اللي يصدق بالكلام ده أحمق. إزاي؟ إزاي يصدق به يكون أحمق؟ لا، ده مش أحمق لأنه صدق، لأنه لا يعمل، لأنه صدق وحاله زي حال اللي ما صدقش، يبقى أحمق. أنت بتقول أنا مؤمن إن أنا في أي لحظة هموت، أنا مؤمن إن فيه بعد، أنا مؤمن إن النهاية دي لا يعلم وقتها إلا الله، والناس كل لحظة ممكن تكون. فإذا كان يستلزم منك جدا وعملا وخوفا وحرصا على الخير الذي في هذا اليوم وهذا المصير، طيب لما تلاقي الانسان المؤمن بالكلام ده معرض ما بيعملش لهذا اليوم، يبقى احمق ولا مش احمق؟ قال فعلمت ان المصدق به احمق لانه لا يعمل له عمل مثله ولا يحذر منه ولا يخاف من هوله، وهو مع ذلك مصدق به موقن بوقوعه، وهو مع ذلك يتنادى في لعبه متمادي في غفلته وشهواته وذنوبه، فهو احمق بهذا الاعتبار. الاحمق هو ايه؟ معاه في حاجه، ضعيف العقل. والمكذب به هالك، دي معروفه، دي واضحه طبعا، المكذب به هالك، لانه هيفاجئ في النهايه ان ما له من محيص، نهايه ومفيش رجوع للدنيا، وامامه جنه او نار وملوش عمل فيدخل النار، هالك لا محال. لكن كان محتاج تفسير قوله ايه؟ يطلع كده رئيس دولة، وساعتها دولة يعني دولة بجد، مش بعد ما تمزقت دولا، لا، الدولة الإسلامية بفتوحاتها كلها دولة واحدة، وده الخليفة بتاع الدولة دي كلها، يطلع عشان يقول للناس كلمتين دولة. أيوة أخوانا، ما هو الخلفاء والأمراء إنما قاموا لإصلاح دين الخلق، فبيذكرهم بالآخرة وبيقول لهم انتوا غاصبين عنها ليه؟ دي حماقة، ازاي تبقى عارف انها حق وما تعملش ليها؟ واذا كنت مكذب، طبعا هم مش هروح مكذبين، يبقى انت هالك بكل وجه من الوجوه. فياريت نفهم الكلام ده. الخليفة الخلافة العامة والامارة العامة والامارة الصغرى، انت لو فاهم على شوية طلبة وشوية تلاميذ ولا شوية موظفين، انت مطلوب منك رقم واحد تقيم فيهم دين الله عز وجل. فتذكرة الامير والرئيس والملك والحاكم بالله عز وجل ده من واجباته، من اوجب واجباته واولى واجباته، فلازم تفهم المعنى ده. ولي امر في بيت، اب، اوجب الواجبات عليك، الواجبات عليك اقامة دين الله عز وجل في هذا البيت، مش انك تأكلهم ولا تشربهم، الله يرزقهم واياك. لكن هو الاختبار ده، فهذا ما فعله امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله رحمه واسعة. الا انه في مرية من لقاء ربه، في شك، حمقى، الا انه سبحانه بكل شيء محيط، احاط علمه جميع المعلومات، واحاطت قدرته جميع المقدورات، كل تحت طي علمه وقهره وقبضته، هو المتصرف في ذلك كل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم. فأين يذهبون عن لقائه وهو بكل شيء محيط؟ الكلمتين دولت ما لهم من محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، تشعرك إنك في قبضة الله. هتروح يمين وشمال وفتح، هتروح فين؟ هتروح فين؟ ما صدقش غير تؤمن بمن أحاط بكل شيء علما وقدرة سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم؟ الذي بنعمته تتم الصالحات. تمت سورة فصلت قراءة وتفسيرا. اللهم اجعلنا من اهلها الحافظين لها قولا وعملا. طيب ماذا ترون في المرات القادمة؟ سؤال متكرر مع نهاية كل سورة. سورة ربعية موضوع ثاني مستحق بان اقسمها ولا نقسمها؟ ربعين ونص عشان ما تراجعش يعني. ماذا ترون؟ امتحن الثلاث ولا برضك عايزين يوم مراجعة؟ اللي عايز يوم مراجعة يرفع ايده. طيب قبلنا يوم مراجعة يوم الثلاثاء مراجعة قبل درس اصول التفسير والحديث والفقه هيكون فيه مراجعة. طيب عايزين فين الناس اللي بتجمع وتربط اول الصورة باخر يوم؟ احنا بنستحرس اخلاص الامتحانات. من خليفته؟ الحاج عبد الله. فيه الحاج عبد الله والحاج لا مش محسن. عبد المحسن ما كانش بيعمل اللي كان بيعمل الفراج. طيب سؤال استاذ عبد الله خليل استاذ عبد الله والحاج لطفي اين هما؟ راح حضرتك لعبه استاذ عبد الله فين؟ طيب كلفوه بالموضوع ده مش عقوبه على الغياب لا عشان هو بيعمله كويس. ها ربط الصوره اولها باخرها. طيب حد عنده سؤال ولا نحط الاسئله بتاعه الجزء ده؟ اتفضل اتفضل يا محمد. في فرق لكن ما يحضرنيش الان. ما الفرق بين الياس والقنوط؟ في فرق في فروق بينهم من العلماء من سوى بينهم لكن المشهور ان في فرق لكن لا يحضرني الان. اتفضل على الله نعرفه بس. مين اللي ايه؟ الصحابة اولا هم المعزيز اللي تحته بالصحابة. مالهم؟ لا بيفهموا على طول بلطاوية طايرة. دول بلطاوية طايرة هيقولوا له احمق ليه؟ السؤال مالوش معنى ده احنا على قد حالنا نسأل. احنا روضة لسه يا عم محمد لكن هو يسألوه ليه اللي جوه بيها احمق؟ هو انت بتشك في الساعة؟ لا طبعا فهمت ما واضح واضح. نعم مستوى في كل حاجة. انا بقول له احنا روضة حبيبا نسأل ايه معنى مريد ايه معنى كذاب ايه معنى كذا نسأل في معنى كل حاجة. نسأل الله ان يعلمنا. ده يزعلك؟ والله ما أرى إلا أن الله سبحانه وتعالى سيرحمنا بهذا الضعف إن كل بيكون في ضعف كل بيكون رحمة الله عز وجل بالعباد أشد. فإحنا عندنا ضعف شديد جدا إحنا نرى مش فاهمين وعشان كده رب سبحانه وتعالى حلمه بنا طويل وعريض. صحيح الصحابة يعني كانت ذنوب أدق من الشعر ويؤاخذوا عليها ويحاسبوا عليها انت ما ارتقوش هذا المرتقى كده من فراغ يعني عايز تقول ايه؟ قول قول حبطنا حبطنا انت حد حبطنا قدك مش عاجبك عايزين نقول الناس ربنا يرحمنا قول يا سيدي ايه بس احنا مالنا طيب يلا توقع الله وشد حيلك لا انا بقولهم هم انت ما شاء الله يعني. لا انا ما عنديش القدرات دي قدراتي اضعف من ذلك كثير والله لا اقولها تواضعا انا محتاج ان انا اعرف هو كان ينصب ايه باحمق محتاج كتارة تفسير هم قالوه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك حط اسئله ولا تزعل. ما معنى الكلمات التالية؟ ما تحط انت الاسئله يلا قول. اكمام ما معنى اكمام؟ اذناك محيص خنوق. خنوق ده، خنوق ده اسم ايه؟ مفاعل. بس مبالغة، مع المبالغة، صيغة مبالغة. خدت بالكم من كلمة عريض وغليظ وبعيد اللي ورا بعض؟ ملاحظين الثلاث كلمات دول؟ يعني يقول لك ايه سبحانه وتعالى؟ عذاب، من عذاب غليظ، دعاء عريض، شقاق بعيد. ما هو العرب دماغه ما كانتش بتلف من شوية، صحيح يا خيال؟ مش اللي اعتدوه، مش اللي اعتدوه ده، يعني بيجيب ما في بطون العرب ده اذا صحت الكلمة، يعني فهو رب العرب ورب لغتهم. لا شوف كده الآية ايه؟ ولنذيقنهم من عذاب غليظ. عذاب يوصف انه غليظ. طب الدعاء ذو دعاء كثير طويل عريض. طب في شقاق كثير ولا قوي؟ لا بعيد. فالتعبير والوصف هذه الالفاظ فعلا ده فيه بلاغة قوية جدا. طيب ما معنى شقاق بعيد؟ الآفاق، مرية. الجماعة اللي بيتكلموا في النفوس البشرية ويقول لك أنواع الناس وأقسام الناس، العلوم الإنسانية وعلوم التنمية البشرية اللي يقولوها دي، الكلام ده بيأثره القرآن، بيحكي لك حالة إنسان في الخير إيه، في الشر إيه، أحواله إيه، دي كلها أحوال، دي علوم إنسانية إيه؟ رب الناس يخبرك بأحوال الناس، ساعة الخير بيبقى إيه وساعة الشر بيبقى إيه، ها؟ ولما ينفتح عليه الخير بعد الشر بيبقى إيه، ولما يرجع تاني الشر دي بيعمل إيه، دي كلها أحوال تهمة جدا في التعامل مع الخلق ومع الناس. طيب الثمار، ساعة إذكم آياتنا يدل على المعاني التالية، ساعة علم الله عز وجل بالدنيا والآخرة، استسلام المشركين يوم القيامة بين يدي الله وتبرؤهم من معبوديهم، عناد الإنسان وتبطره بالنعم وضعفه عند النقم، الإقبال على الله عز وجل في الشدائد، والجحود والنكران والكفران في الرخاء. من رحمة الله عز وجل أن جعل آيات دالة عليه وعلى صدق آياته ورسوله رحمه الله، العناد والشك والمكابرة وشأن الكافرين، والله بهم محيط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله المرة القادمة وراجعهم الثلاثاء، والخميس امتحان وفيه جوائز قيمة يوم القيامة لو صدق العبد.